Kur'anik Camia Dua Rahmetukti Magfiretuk Dua Rabbana zalemna enfusana ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ey sani Rabbi, aşk kur panas per sata zulüm. Agar ta aşk magfiret karakna تا اس پر رحم کرکن تل کا سو اس یقیناً تباہ بے شک اگر اللہ تعالیٰ انسان سے گناہ معاف کرن تو پن انتہائی رحمت سیت نوازن تل گہ سو تباہ تو برباد دشمن جہانن ہنج کامیابی ہوں جامعہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا اے سانی رب اس کر دنیا سمجھتے رسر آتا تو آخرت سمجھتے کر رسر آتا تو اس بچاؤ نار کی عذاب نش صبر و ثباتک دعا ربنا افرض علینا صبرا وثبت اقدامنا پروردگار اس پہ تراو صبر تو سن قدم تھا مضبوط ڈٹ رلت تو کیفرن پہ فتح یاب گھن خطر کر اس مدد شیطان سد شر نش محفوظ روزن دعا قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون پروردگار بشوسي شيطان سند وسوسه نش پناه منگان بلکہ اے میانی پروردگار بشوس ام نش تی چون پناه منگان زی تیم پکر نبروح کی جہنم کی عذاب نش بچنک دعا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اے سانی پروردگار اس نش ڈالن جہنم کا عذاب بے شک چھو تمیک عذاب لازم سپدن وول یس نہ جدا سپدے سو چھو سٹھا بور ٹھکان تو سٹھا بور مقام دلس اصلاح کرنک دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اے سانی رب یل سے اس سج وت پر لگائے مت چھت تل کر جن ون سن دل حجرس مز مبتلا اس کر پن فیض کے خزانہ مز رحمت عطا زی سوئی چھک اصلی فیاض دل چ صفائی ہن دعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے سانی رب سن گناہ کر معاف بے سانین تمن باین ہند یمو اس برونہ ایمان اونمت تو سانین دلن مز مت دہ مومنن خلاف کین تو بغض پود گھن بے شک چھک سٹھوئی شفقت کرن وول مہربان حالات بہتر بنانک دعا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اے سانی رب اس پہ کر پن طرف رحمت نازل تو سنس معاملس مز کر بہتری ہند سامان مہیا استغفار یعنی مغفرت منگنک دعا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أي سعني رب أسون إيمان بس ذكر أس مغفرة أسبر كر رحم سوچوك ستوي رحم فرماون بول أهل و عيال طرف سكونك دعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي سعني رب أسكر پنن جوئرن هند طرف تا پنن أولادن هند طرف أچن هند شهجار عطا تا أس بنا پرهزگارني هند خطر مثال. یعنی اس کر تس نیک تا پاک زندگی عطا زی پرہیزگار لوک سمجھن اس پن خطر نمون تا مثال. مولس ماج ہند خطر دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے سانی رب میت مینس مولس ماج تا تمام مومنن کر تم دو مغفرت یم دو حساب قیم گت. آز مایش نش بچنک دعا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أي سعني رب أنزيني منزيم قصور أسي سبدا تمن پر مرات أسي. اے سانی رب اس پر مطرہ سبار یم اس بروٹ میں لکن پر چترے متعصد. اے سانی رب یوز بار تلنک طاقت اس مجھن سمطرہ اس پر اس سید کر نرمی اس کر درگزر اس پر کر رحم سچک سون مولا کیفرن ہندس مقابل اس مزگر اس مدد کیفرن نش نجاتک دعا. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اشكر الله تعالى سي پر بروس اي سان رب اسما بناو ظالم لوكن هندي خاطر فتنه تو پن رحمت سي دي اسي كافر نش نجات. رزرس پر خیتم سبتنک دعا. فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے آسمانن ہند تو زمین کے پیدا کرن والے سوی چھک میون ولی تکار ساز دنیا تو آخرت مز کر میون خاتم اسلام پہ تو مے کر پنن صالح بندن مز شامل. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے سانی رب اس بوز اکس ناد لان ویل سن یس ایمان اس کن بلاوان اوس تو ونان اوس زی پان رب مانیو اس کر تیم سنس دعوت قبول پس اے سانی رب یم قصور اس گمت چھ تیم کر معاف تو یم برائی اس مز چھ تم کر دور تو سون خاتمہ کر نیک لکن سی اے سانہ رب پنو رسولو ذریعہ یم وعد چھ کرمت چھ تم کر سانس حقس مز پور تو قیامت کے دہ مکر اس رسوا بے شک چھک نہ ژ پنس وعدس خلاف کرن وول.